الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلا القارئ قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهذا في الواقع جواب على كلام سابق، وهو رد على اليهود حينما قالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي من هذا المذكور كله، فقد اهتدوا. وتقدمت الإشارة إلى لطائف أسلوب القرآن الكريم في قوله وتقديم قولوا آمنا بالله، بداية لأن الإيمان بالله هو الأساس والأصل في الإيمان بالكتب المنزلة وبالرسل المرسلة وبكل ما جاء في تلك الكتب. ونجد أيضا من أسرار البلاغة في كتاب الله أن الباء لم تتكرر في قوله سبحانه: قولوا آمنا بالله وما أنزل، ولم تأتي الباء وبما أنزل إلينا وبما أنزل إلى إبراهيم، لا، جاءت في الأول عند الإيمان بالله. ولكأن الأسلوب يشير بأن الإيمان بالله هو الأصل والكل تبع، بمعنى لو أعيدت الباء لكان الإيمان بما أنزل إليهم إيمانا مستقلا، وكان الإيمان بما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق يكون إيمانا مستقلا. وكذلك وما أوتي موسى وعيسى، لم تأتي الباء بما أوتي موسى وعيسى، فعدم مجيء الباء في تلك المعطوفات يشعر بأنها توابع وأنها كالشيء الواحد وأن بعضها متمم لبعض. فإن آمنوا، أي أهل الكتاب الذين قالوا لكم كونوا هودا أو نصارى، دعوة عصبية، دعوة بغير دليل، دعوة باطلة وسيأتي بيان بطلانها، إن آمنوا بمثل ما آمنتم أنتم وأعلنتموه على الملأ بالله وبإيش؟ آمنا بالله وبما أنزل إلينا من القرآن الكريم، لأنه الأصل في الإيمان بالكتب الأخرى لأننا لم نعلم عنها إلا عن طريقه. وكذلك ما أوتي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصفاد، لولا كتاب الله ما علمنا عنهم بشيء، وسيأتي زيادة بيان لذلك إن شاء الله. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن الرابطة بين الأمم جميعا إنما هي الإيمان بالله وبكتبه وبرسله، وليست رابطة أجناس ولا عناصر ولا أوطان ولا أزمنة، إنما هي رابطة واحدة وهي الإيمان بالله وما يستلزم ذلك مما جاء من عند الله. فقد اهتدوا، هم يقولون كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، ورد عليهم لا، بل ملة إبراهيم، أي نتبع ملة إبراهيم، أي في ملة إبراهيم الهداية. ثم يصرح بها هنا، إن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، لا كما يزعمون ويدعونكم إلى اليهودية والنصرانية وأن فيهما الهداية، حاشا وكلا. الهداية في هذا الإيمان بالله وبما أنزل إليكم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط، إن آمن هؤلاء الذين يريدون أن يجروكم إلى اليهودية أو إلى النصرانية زاعمين أن الهداية هناك، لا وكلا، الهداية هنا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، وتقدم التنبيه على المثلية هنا، هل هناك مثلية في الإيمان بالله ومثلية في الإيمان بما أنزل إلينا؟ ليست هناك مثلية، ولكن إن آمنوا بمثل إيمانكم بهذا الإيمان بالله وما أنزل فقد اهتدوا. وقالوا عن ابن عباس قراءة، لا تقولوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، ولكن قولوا فإن آمنوا بالذي آمنتم به، أي بعينه، وهذا يعتبر بيانا للمعنى، كما قالوا في قوله سبحانه ليس كمثله شيء، ليس النفي عن مثل المثيل، ولكن المراد نفي المثيل بالكلية. وهكذا فإن آمنوا، أي هؤلاء الناس الذين يدعونكم إلى يهوديتهم والنصارى إلى نصرانيتهم ويقولون تهتدون باتباعنا، قولوا لا، قولوا آمنا، وذكر ما ينبغي الإيمان به، ثم قال هم وشأنهم إن آمنوا بمثل ما آمنتم به واتبعوا ما اتبعتموه فقد اهتدوا، وإن تولوا، وهذا هو التقسيم الصحيح، هم بعد ذلك بين أحد أمرين، إما الإيمان بهذا وإما التولي عنه والإدبار عنه. إن اتبعوا وآمنوا فقد نالوا الهداية، وإن تولوا وأعرضوا فهم في شقاق، والشقاق مأخوذ من شق العصا، فهذا في شق وهذا في شق آخر، فهم في شقاق بأي شيء؟ بالتولي. وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وإذا كانوا في شقاق معناها صاروا هم في شق وأنتم يا المسلمون في شق، وإذا وقعت المشاقة حتكون المسالمة ولا المحاربة؟ المحاربة، فتأتي النتيجة عاجلة، ويأتي الوعد من الله سبحانه محققا. إذا أصبحوا في شقاق ونازعوكم وحاربوكم فسيكفيكهم الله. ومن كان الله يكفيه هل يهمه أحد؟ لا. فس، والسين للتسويف للمستقبل، ويتساءل الإنسان هل تم هذا الوعد أم لا؟ نعم، كفاه الله إياهم، وأجلي اليهود جميعا ما بين قتل وأسر وما بين طرد وتشريد، وأصبحت المدينة خالية منهم نهائيا، بل وجزيرة العرب كلها، وكفاه الله، وكفى الله المؤمنين القتال. فسيكفيكهم الله، وهو سميع لما يقولون، عليم لما يدبرون، لأن الذي في شقاق سيتآمر وسيعمل سرا وعلنا خفية وجهرا، والله سميع عليم لما يقولون ولما يفعلون، ولن يفلتوا من يده سبحانه. ثم بعد ذلك صبغة الله، يقولون في اللغة أو في العرف الصبغ هو اللون الذي يأتي إلى الجرم، وكما يقولون الألوان من الأعراض والموجودات، إما جرم إما جوهر أو عرض، بمعنى إما له حيز يشغل فراغا في هذا الكون، لو قلم مرمي في الأرض، عود كبريت، حب السمسم، هذا جوهر بأن له حيز موجود، هذا الكرسي، هذا العمود جوهر لأن له جرم، ولكن اللون الذي يتلون به الجرم، الصبغ الذي عليه هذا السواد في هذا العود، ليس هو العود، إنما هو عرض عرض لهذا الجوهر. هذا اللون الأحمر ليس هو القماش، ولكن شيء عرض له بالصبغ. وهكذا جميع الألوان إنما هي أعراض تعرض للجوهر يتشكل بتشكيلها. وهنا أنتم يا المسلمون الجوهر، وصبغة الله هي العرض، بمعنى أنتم في ذاتكم تتفقون مع جميع ذوات الخلائق، اليهود، النصارى، المجوس، الوثنيون، كلهم بشر، كلهم جواهر، كلهم أجسام، ولكن كيف يتشكلون، كيف يتلونون، كيف يصطبغون؟ لا بالألوان الأحمر والأخضر فهذه للجمادات، ولكن لصبغة الإنسان في سلوكه. هل أنتم على صبغة الخير أم على صبغة الشر؟ فلان مصبوغ بالكرم يعني مغموس فيه، فلان صبغته الشجاعة يعني أنها ثابتة له، وهكذا من غلبت عليه صفة فكأنه اصطبغ بها. وصبغة الله في المؤمنين ما هي؟ نجد في كل يوم نصلي 5 صلوات، هذا لون من ألوان الصبغة. في كل أسبوع نصلي الجمعة، خطان بجانب الخط الأول. في كل سنة نصوم رمضان، هذا مربع آخر بجانب اللون الذي قبله. في كل سنة نحج بيت الله، وهكذا يعطف الغني على الفقير، يتجاور الناس، يحسن الجار حق جواره، وهكذا المسلمون فيما بينهم في مسالكهم أو في مناهجهم أو في تعاملهم. إذا رأيت الإنسان في السوق في تعامله في كلامه تعرف من أثلات لسانه ومن فلتات كلامه على أي دين هو، أهو يتكلم باسم الإسلام أو يتكلم باسم اليهودية والنصراني. إذا سمعته يشيد بالصليب، وإذا سمعته يشيد بعيسى بن مريم ويترك غيره، إذا وجدته يتكلم في رأسماليات ولا يؤمن بوح ولا بسماء، عرفت صبغته وعرفت نحلته. بل إنهم يقولون إذا قرأت كتابا لإنسان عرفت على أي نحلة هو يمشي عليه. لماذا؟ كل إناء بالذي فيه ينضح. فإذا سمعت مع آلاف الأشخاص في مؤتمر عام، وكل تكلم في موضوع المؤتمر وهو موضوع واحد، استطعت أن تحكم على الشخص من كلامه ولو في هذا الموضوع ما هي وجهته. وعلى هذا فصبغة الله للمسلمين إنما هي ما صبغهم عليه من نتائج التشريع ومن مكارم الأخلاق ومن محاسن العادات ومن آثار العبادات. ونجد ما يقرب لنا المعنى سيماهم في وجوههم من أثر الصلاة، من أثر السجود. إذن للسجود تأثير، وهو نور الصلاة، نور الإيمان، نور التوجه إلى الله، الخضوع بين يدي الله، أثر على صاحبه. ولذا السلف يقولون من قام بالليل حسن وجهه بالنهار. لماذا؟ لأنه اصطبغ، كان في مصبغة، في مصبغة الإيمان. وهكذا صبغة الله المعنى اللغوي والمعنى العرفي اللون الذي يكتسي به الجرم. وقد تكون صبغة حسنة جميلة بألوان زاهية منسقة كما تنظر إلى الطاووس فيعجبك لأنه صنع الله، وقد تكون صبغة بالعكس. وهكذا بعض الناس عياذا بالله، بعض الناس عند سوء الخاتمة نسأل الله السلامة، ربما يفر الإنسان من أن يقف أمامه أو ييأس من أن ينظر إليه. وبعض الناس تجد في النهاية يبتسم وكأنه يخاطبك بدون صوت، وتجد البشاشة في وجهه وتجد الابتسامة على شفتيه. لماذا؟ لأنه وجد نتيجة عمل. من أحب لقاء الله حب الله لقاء. وهكذا أيها الإخوة، ومن هنا نقول ولو كان فيه نوع من التجوز والتوسع، الواجب على كل مسلم إذا كان في مجتمع غير إسلامي هل يصطبغ بصبغة ذاك المجتمع وينسلخ من صبغته الدينية أو يبقى على صبغته التي صبغه الله عليها؟ إيش تقول؟ والله إن انسلخ من صبغة دين واستبغى بصبغة القوم الذين هو فيهم، والله إنه يكون موضع السخرية، لأنهم يدركون فيه ضعف الشخصية وعدم اقتداره أو عدم تكريمه لدينه، ويسخرون منه بأنه يحابيهم ويجاريهم وتقرب إليهم بصبغتهم على حساب صبغته هو. ثم هم يعلمون أيضا إذا ذهب إلى غيرهم سيسلخ هذه الصبغة وينصبغ بصبغة ثالثة، وهكذا يكون قلبا، وتكون الصبغة عليه باهتة وليست ثابتة، بخلاف الأصيل والصبغة المتمكنة فيه يكون علما في قوم بعيدين عن صبغته. ولهذا مما سمعنا وشاهدنا وعلمنا أن كل مسلم كان في أي مجتمع وحافظ على تعاليم دينه ظاهرا وباطنا، الباطن أمره لله، ولكن في مسلكه كان موضع تقدير وإكبار لغير المسلمين، لأنه شخص يتمسك بدينه ويحتفظ بصبغته. وذكرت لكم سابقا أنه حدث في الظهران في شركة أرامكو قبل حينما كانت أرامكو، جاء رمضان في الصيف ويعلمون شدة الحر هناك، فأعلنوا من كان مسلما يصوم فليقيد اسمه، نجعل له نصف نهار وله نصف الأجر، ومن كان مفطرا فليقيد اسمه، نجعل له جدولا نهارا كاملا وله أجر نهار كامل. فقيد من كان مسلما حقا وبقي على صبغته الإسلامية إنه صائم ولن ينسلخ من تلك الصبغة، وقيد غيره بأن صبغته قد بهتت وذهبت صبغتها وألوانها وزهاؤها أنه سيفطر، وقيد له يوم واستمر، وتركتهم الشركة أسبوعا كاملا كل على ما هو عليه. وعلمت صدق الجميع أعلنت إن للصائمين نصف نهار عمل وأجر نهار كامل، لأنهم صدقوا مع الله، وللمفطرين نهار عمل كامل وأجر يوم فقط وليس يزادون بشيء. راحوا يحتجون لماذا؟ قالوا أنكم ضيعتم حق الله. ويقول محدثي وفي النهاية تبين بأن عمل المسلم نصف النهار يعادل عمل من أفطر كامل النهار. إذن هم يحبون ذلك ويرضون ويأتمنون، لأن من لم يكن مأمونا على دينه هل يكون مأمونا على غير ذلك؟ لا والله. إذن صبغة الله، انظر أنت إلى صبغة الله في المسلم ظاهرا محسوسا في لباسه في طعامه، يتناول بيمينه، يبدأ بيمينه، يبدأ بالسلام، يفعل يفعل، كل مظاهر الإسلام تعرفها في صبغة الله. وكل من غير سنة رسول الله في مسلك الإنسان في ظاهره ومنهجه فهو غير من تلك الصبغة. إذن صبغة الله هي الصورة العامة للمسلك والمنهج للمسلم، سواء كان مع المسلمين أو كان عند غيرهم. ولا يغرنك ما يقوله البعض أن من سافر إلى أوروبا أو غيرها وبقي على زيه الإسلامي كان موضع سخرية. هلم يا مرحبا بتلك السخرية، سخر مني أو من ديني لا علي منه، ولكنني أسخر منه أكثر مما يسخر مني، لأنه ما قدر ديني ولا قدر دينه، وأنا في نفسي أعلى وأعز منه. ومن أحجب سافرنا ببعض الناس لظروف ما، فقيل لهن اكشفن الوجه فإنكن تضطرون إلى ذلك والناس يتفرجون. فقالت امرأة ويا عجبا، أنا في المدينة ما سمحت لمسلم يرى وجهي، أسمح لكافر؟ سبحان الله، فترة سجية لم أسمح لمسلم في المدينة، أسمح لكافر هنا؟ لا والله. إذن الصبغة التي صبغ الله بها المسلم يجب أن تحافظ عليها إن كنت تريد بقاء الصبغة والبوية على أصلها. أما إذا كنت تذيبها وتذهب إلى ورشة وتعمل سمكرة، اعلم بأن بوية السمكرة ليست مثل بوية بلادها، وكلنا يعلم ذلك. إذا حافظ قدر المستطاع أن تبقى على صبغة الله التي صبغ المسلمين عليها. ولكن قد يأتي الإنسان ضرب منا ولا منا ويحصل بعض الشيء ويحتاج إلى أن يرجع، حينما ترجعها ليس عند السمكري، مع الله إذا علم منك زلة وعلم منك صدق الرجوع إليه هو يصلحها أحسن مما كانت، يبدل الله سيئاتهم حسنات، تبقى أحسن من كده، لأنك ترجع إلى الله، إلى الصانع الأول وهو الله سبحانه. زلت القدم وتنبهت وتذكرت وأبصرت ورجعت لرب يغفر الذنب، وعلمت أن لك ربا يؤاخذ ويرحم وتاب عليك، هل يتركها؟ لا، نصلح وتعود إلى ما كنت إليه. والله يا إخوان لو وقف إنسان بدل الليلة عدة ليال عند هذه الكلمة وعند هذه الجملة ما وفاها حقها، ولعل في هذا القدر كفاية إن شاء الله. ومن أحسن من الله صبغا، وروني من أحسن من الله صبغا. لو جئنا إلى الجوهر، من أحسن من الله خلقا لهذا الجوهر؟ خلق الإنسان إيه؟ خلقنا إنسان في إيش؟ أحسن تقويم، صوركم فأحسن صوركم. هل من أحد يمكن أن يصور هذا؟ صنعه في الجوهر، صنعه في العرض، صنعه في الإنسان، صنعه في صبغته إياه. إذن لا أحد أحسن صبغة من الله فيما صبغ المسلمين عليه. ولو رجعنا إلى التاريخ، أقول ما يمكن ينتهي هذا يا جماعة، لو رجعنا إلى التاريخ وإلى أفراد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كانوا يدخلون على الملوك وعلى السادة وعلى الأكاسرة والقياصرة، ماذا كانت شخصياتهم أمام أولئك؟ كانت شخصية عظيمة، وكان وهج صبغتهم تضفي صبغة أولئك الملوك. لماذا؟ لأنها صبغة الله. ومن أراد الصور أو النماذج يستطيع أن يجد الكثير في ذلك، ونسأل الله تعالى التوفيق. ومن أحسن من الله، لا أحد، هذا استفهام إنكاري، هذه صبغة الله، ولا أحد أحسن صبغة من الله. فين تروحوا يا اليهود؟ فين تروحوا يا النصارى؟ أو بالتالي أنتم يا المسلمون، وش تدوروا بعد صبغة الله؟ ومن هذا أحسن صبغة من الله حتى تذهبون تطلبون منه صبغتكم؟ ولقد وجدنا بعد الصبغات في هذا العصر وبعد 50 سنة أو 48 سنة انفسخت وانماعت وذهبت وتلاشت هذه روسيا القيصرية، وهذه مبادئ الشيوعية، والتي حكمت الأمم بالنار والحديد وصبغتهم على الإباحة، صبغتهم على لا رأسمالية، صبغتهم على الشيوعية، صبغتهم على أشياء كثيرة. مع طول الزمن انفسخت تلك الصبغة ومضت تلك الحياة وعادوا إلى صبغة أخرى. نسأل الله أن يردهم إلى صبغة الإسلام إن شاء الله. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له إيه؟ عابدون. أريد أن تتأملوا معي يا إخوان موقف هنا عجيب جدا، يتم بعد الجملة التي بعدها، حينما قال سبحانه: قولوا آمنا بالله وإيش؟ وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب الأسباط إيش؟ وما ونحن له مسلمون. رقم واحد هنا صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن الذين صبغنا الله، نحن له إيش؟ عابدون. إذن تلك الصبغة هي العبادة. إذن صبغة الله للمسلمين ما هي؟ عبادة الله وحده. وهذا اسم جامع شامل، فكل ما تعبد الله به الأمة فهو من الصبغة الإسلامية. من ناحية أخرى، ونحن له مسلمون، أيهما أخص، العابد ولا المسلم؟ العابد. إذن الإسلام أعم وجاء هنا بالعبادة التي هي أخص. الإسلام استسلام وانقياد برغبة برهبة طواعية خوف من السيف، استسلم وانتهينا. ولكن عابد معناها طبق الإسلام عمليا، فأثبت لهم الإسلام قولا وشكلا، ثم أثبت لهم ظواهر ولوازم الإسلام عملا منفذا في أنواع العبادة. وهنا إشارة لطيفة، ونحن يعني من؟ قولوا آمنا. نحن راجع لمن؟ للضمير في قولوا آمنا. أنتم يا أمة محمد قولوا آمنا، ونحن يا أمة محمد ونحن له عابدون. ها؟ نحن مفهوم المخالفة إيش؟ اللي قصدنا هنا من؟ اليهود والنصارى. نحن لأن أصبح فريقين منشقين، شق لليمين وشق لليسار. نحن معشر المسلمين الذين آمنا بالله وما أنزل إلينا مسلمون، ونحن الذين صبغنا الله بصبغته له عابدون. أسلوب البلاغة، نحن هنا فيه تكريم للأمة، يكون ضمير للجماعة أو للواحد الذي يعظم نفسه أو معه غيره، فنحن هنا ضمير عام للأمة. نحن لا أنتم يا اليهود ولا النصارى، فلأول وهلة، ونحن بخلافكم يا اليهود والنصارى اللي تدعوننا إلى يهوديتكم ونصرانيتكم له عابدون. كان السياق بطبيعته بدون قصد بلاغي: ونحن نعبده ونحن عابدوه ونحن نعبد إياه، إن جوزنا فصل الضمير، ولكن قدم الضمير ونحن له عابدون. تقديم الضمير هنا يفيد إيش؟ أنت عندك في الفاتحة، وكل إنسان يسمعها في كل تفسير: إياك نعبد وإياك نستعين، ما قالش نعبدك ونستعينك. فلما فصل الضمير إياك نعبدك، لما فصله لابد من إيا لينطق به مستقلا، قال إياك. وتقديم المعمول هنا لأن نستعينك كاف الخطاب في محل نصب مفعول به، وهنا لما قدم وصار إياك تقديم المفعول به، تقديم ما حقه التأخير من أساليب إيش في البلاغة؟ ها؟ أساليب القصر. إياك أعني، إياك أكلف، لا أكلف غيرك. فهنا إياك نعبد، قصرت العبادة لله وحده لا تعبد غيره. وهنا ونحن له عابدون لا نعبد غيره. إذن هنا أعلن الأمة الإسلامية وفيه التنويه بالأمم الأخرى، فكأن هنا فرقتان في شقاق، شقتان، شقة تقول نحن نعبد الله وحده، يبقى الفرقة الثانية تعبد الله وحده مثلهم ولا مغايرة؟ مغايرة. وفعلا ونحن له عابدون يعني نعبده وحده ولا نشرك بعبادته أحد. تعالوا الفرق الأخرى، إن جئنا لليهود قالوا عزير ابن الله، فهل هذا عبادة لله وحده؟ هل هذا توحيد لله؟ إن جئنا للنصارى قالوا ثالث ثلاثة، مش بس اثنين، ثالث ثلاثة. إن جئنا للعرب قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، لا تعز مناة الثالثة. إذن كل تلك الطوائف من حيث عبادة الله أشركت مع الله غيره، من وثنية في الأصنام، ومن شرك في اليهودية بعزير، أو شرك في النصارى بعيسى، بينما هذه الأمة له سبحانه وحده عابدون. يبقى أثبت لهم ونحن له مسلمون، ثم جاء بما هو أخص من الإسلام ونحن له عابدون ولا نعبد غيره، تنبيها أو تنويها بإشارة الإيماء والتنبيه بأنكم يا اليهود وبأنكم يا النصارى لم تعبدوه وحده، فليس لكم حق أن تدعوننا إلى يهوديتكم أو نصرانيتكم، بل والحق معنا، فإن آمنتم بمثل ما آمنا فقد اهتديتم ونحن له عابدون. نعم. تأملوا معي يا إخوان، بس لو أخذنا نص القرآن بدون رجوع إلى أي شيء، بتأمل وتمعن وسؤال المولى تعالى أن يشرح صدورنا وينور قلوبنا. إلى هنا يا إخوان كانت دعوة من اليهود وإجابة عليها. اليهود ادعوا ودعوا كونوا هودا تهتدوا، والنصارى كونوا نصارى تهتدوا. الله أجاب لا، الهداية في ملة إبراهيم حنيف. دعوكم من دعوة اليهود والنصارى وأعلنوها أنتم آمنا بالله وما أنزل إلينا. وإلى هنا دعوة والجواب عليها، ثم يتبع بيان الدعوة وصحة موقف المسلمين بأن هذا الإيمان صبغة الله التي صبغنا عليها، وأثر هذه الصبغة العبادة ونحن له عابدون. يمكن أن تقول إلى هنا انتهت المفاهمة بين الفريقين، ولكن عودة إلى إقامة الحجة بالأسلوب الجدلي، كان الأول عرض وبيان، سماع الدعوة والإجابة عليها وبيان ما هو الصواب، ويمكن أن يكون تنتهي إلى هنا، ولكن يحتاج الخصم إلى إقامة الحجة عليه. قولوا آمنا، طب ما احنا مأمنين، صبغة الله بكيفكم، لكن تعال قل، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا يا اليهود والنصارى قل أتحاجوننا في الله؟ وما موضع المحاجة؟ المحاجة السابقة، لأن اليهود بقولهم كونوا هودا والنصارى بقولهم كونوا نصارى تهتدوا، دعوى منهم بأن من اتبع محمدا ليس على هداية، ودعوى منهم بأن الهداية معهم، وأنهم أبناء الرسل وأنهم شعب الله المختار وأن الأنبياء من بني إسرائيل وأنتم يا العرب ما لكم شيء أمة أمية ما لكم شيء. فهو ادعاء منهم. طيب ربنا اختار، كلا ما لكم حق فيها. فجاء قال تعال، كأنكم تحاجوننا في الله، لما اختار نبيا من غيركم، لما اختار نبينا منا، كما في دعوة إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم ايش رسولا منهم، كأنكم تحاجوننا في الله لما بعث الرسول منا، مع انكم تعلمون وما قلتم الا حسدا من عند انفسكم. ولكن هذا الدعاء ايضا تعالى هنا في اسلوب جدلي، تحاجوننا في الله، ما علاقتكم بالله وما علاقتنا نحن؟ تعالوا نشوف، هل لكم أولوية عند الله منا؟ هل نحن نمرة اثنين وانتم نمرة واحد؟ ننظر، قل أتحاجوننا في الله وهو أي الله سبحانه الذي تحاجوننا فيه، كيف يبعث رسولا منا؟ ربنا وربك، يعني علاقتكم بالله العبودية والربوبية، ونحن كذلك علاقتنا بالله كعلاقتكم سواء العبودية بالربوبية. إذن لا فضل لكم عند الله علينا لأنه ربنا وربك، ها؟ إذن تساوينا، تساوينا في العلاقة بالله وهي علاقة العبودية للربوبية. فإذا كنا استوينا في تلك العلاقة فهل هناك مرجح يرجحكم علينا أو مرجح يرجحنا عليكم؟ إذا كنا مستويين في العلاقة بالله وهي ربوبية، إذن من هذا الجانب نحن سواء، بقي المرجح، فهل يوجد مرجح أم لا؟ قل أتحاجنا في الله وهو ربنا وربك، ولنا أعمالنا ولكم أعمالك، أعمالنا لا تنقص عنا شيئا وأعمالكم لا ترجع علينا بشيء، لا يفيض علينا من حسناتكم ولا نتحمل من سيئاتكم، ونحن كذلك. إذن استوينا من جهة العبودية، من جهة الربوبية ربنا وربكم، ومن جهة العبودية لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. في فرق هنا الآن ولا على سبيل المساواة؟ استوت الكفتان وتعادلتا، من جانب الله في الربوبية سواء ربنا وربكم، ومن جانب العبودية لنا أعمالنا ولكم أعمالك. إذن استوينا، ولكن ونحن له إيش؟ مخلصون. ونحن له، نحن استوينا وأنتم في جانب الله في الربوبية، نحن استوينا وأنتم في جانب العباد بالعبادة، كل له عمله. ولكن تميز، إن كانت المسألة بالتميز، نحن نتميز عنكم بأننا له مخلصون. ومخلصون هذه ايش تعني؟ يذكر يجتمع أو يجمع علماء التفسير كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الاخلاص؟ قال سألت جبريل، قال المولى سبحانه الاخلاص سر بيني وبين عبدي، نور اضعه في قلب من احببت. الاخلاص سر بين العبد وربه. ولكن لو جئنا بمقتضى الحديث، اخبرني عن الاسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، هذا جبريل يعلمكم أمر دينكم. فجعل الدين ثلاث مراتب، إسلام وهو الأعم، استسلام وانقياد، إيمان وهو التصديق بالقلب بالمغيبات وهذا أخص من الإسلام وأعلى درجة، إحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيش؟ وهذا عين الإخلاص. فلو جئنا من أول السياق قولوا آمنا بالله وبما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي وما ونحن له مسلمون. بعدين صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. الذي يعبد هذا مؤمن لأنه ينتظر الثواب، مؤمن بالثواب يرجوه، ومؤمن بالعقاب يخشاه، ومن هنا أدى العبادة. فالعبادة نتيجة الإيمان. فأثبت الله سبحانه لهذه الأمة تلك الصفات الثلاث على حسب التدرج الطبيعي، ونحن له مسلمون، ونحن له عابدون، ونحن له مخلصون. يبقى اجتمعت لهذه الأمة صفات الكمال في الدين، وكلها تنص على أنه إفرادا لله، ونحن له مسلمون لا لغيره، ونحن له عابدون لا نعبد غيره ولا نشرك معه شريك، ونحن له مخلصون نخلص العبادة لوجهه سبحانه. يبقى هنا قل أتحاجوننا في الله، هذه الصورة الجدلية، ليش تحاجوننا في الله؟ على أنه اختار منا نبي أو اختار محمدا من العرب، كما قال بعض العرب في الأول لو لم نزل على رجل من القرتين عظيم، كان يقول لو كان على رجل عظيم غيرك. كذلك اليهود قالوا النبوة فينا والرسالات منا، ونحن أبناء الله وأحباؤه، شعب الله المختار، وكلها ادعاءات خطابية لا دليل عليها. فجاء هنا، وهذا بإيحاء وتوجيه من الله. الله يقول لرسوله قل لهم تعالوا تعالوا افتح باب ليش المناقشة، أتحاجون هذا سبيل الإنكار، تحاجوننا في الله والحال أن الله ربنا وربكم، يعني لستم بأولى بالله منا ولستم بأفضل عند الله منا، إذن لما يخصكم ويحرمنا؟ إذن هو لا يسأل عما يفعل، أرسل فيكم وأعطاكم ثم أرسل فينا وأعطانا، لولا ما كنتم عليه من سابقات مع رسل الله، أو كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبر ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هل تستمر الرسالات على التكذيب والتقتيل؟ لا، كانت فيكم النبوات وكانت فيكم الرسالات وكان وكان. هو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، والرب لا يسأل عما يفعل. انتهينا من هذا. تعال من جهة إبراهيم، أم تقولون قلتم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أتقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق كانوا هودا أو نصارى؟ تقولوا تعالوا تهتدوا، والحال أننا وإياكم نتفق على أن إبراهيم إماما للناس، وأن إبراهيم كان أمة، ونتفق جميعا على أن إبراهيم حنيفا مسلما. فهل يا ترى تدعوننا لليهودية والنصرانية ونحن ندعوكم إلى ملة إبراهيم، أتقولون إن إبراهيم يهودي ونصران وتعالوا معنا مع اليهودية والنصرانية؟ هذا اللي باقي. فإن قالوا نعم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق كل الجماعة كلهم كانوا نصارى وادعوا هذا، قوم بهت يدعون كل شيء، فإن ادعوا ذلك ماذا نقول؟ أأنتم أعلم أم الله؟ الله أخبرنا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني، الله أخبرنا، وأنتم تدعون، من الأعلم أنتم أم الله؟ فإذا كانت المسألة دائرة في المقارنة، من هو الأعلم أنتم أم الله؟ فأنتم بكل وقاحة لا تستطيعون أن تقولوا نحن أعلم من الله، لا يمكن أبدا. فبهت الذي كفر. إذن الله أعلم حيث يجعل رسالاته، الله أعلم بما كان عليه إبراهيم قبل، أتيناه رشد من قبل، ما كان يهودي ولا نصراني. إذن أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، هذا إعلان من يعقوب وبنيه وذرية إبراهيم، وكلهم قالوا نعبد إلهك وإلها إلها واحدا، فهذا إخبار من الله بأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصوات كلهم كانوا مؤمنين. وأوصى يعقوب بنيه عند الموت وأعلنوا له وأشهدوا نعبد إلهك وإله من قبلك إلها واحدا. تجد تقول الآن إبراهيم ومن معه كانوا هودا أو نصارى؟ من يسمع منكم ها؟ إذن لو ادعيتم استكبارا ومكابرة أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا وتريدوننا أن نكون معكم بادعاء أن إبراهيم على دينكم فأنتم كذبتم، والله أعلم. قل أنتم أعلم أم الله؟ وقد أخبرنا الله سبحانه ولا شك أن الله أعلم منه. أم تقولون إيه في هذا الموقف يا إخوان؟ بعد إقامة الحجة وعرض المجادلة مع اليهود والنصارى في زعمهم بأن العرب ليسوا أهلا لرسالة وأنهم هم أحق به، وقيل لهم أحق بها من أي جهة؟ من جهة الله الذي أرسل، هو ربنا وربك. من جهتنا احنا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، إذا ما في حجة لكم عليه في ذلك. أم أنكم تدعون بأن إبراهيم كان هودا أو نصارى وتدعوننا أكون هودا أو نصارى لنكون مع الجميع؟ أنتم أعلم أم الله؟ ثم يأتي يعود عليهم بالتوبيخ ويعود عليهم بالتهديد ويعلن فضيحتهم وكذبهم وظلمهم. أنتم أعلم أم الله؟ والله قد أخبركم وأشهدكم على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وسيأتي أنكم تعرفون الحق وأعلنها عنكم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقد سأل عمر رضي الله تعالى عن ابن سلام لما أسلم، قال ما هذه المعرفة لرسول الله كما تعرفون أبناءكم؟ أبناءكم بين أيديكم ولسه ما جاء. قال يا عمر، يا أمير المؤمنين، أنزل الله إلينا كتابا فذكر لنا فيه نبوة ورسالة محمد فعرفنا، أما ولدي فأخبرتني به أمه، والنسوة يذهبن ويأتينا. يعني أن ما أخبر الله به قطعا لا شك فيه، وما أخبرت به المرأة خليه واحد في الألف فيه احتمال ولا لا؟ فعند ابن سلام إخبار الله برسوله في كتابهم أصدق عنده، ولذا قال والله يا أمير المؤمنين إني حينما رأيته عرفته أكثر مما أعرف ولدي. قال وكيف ذلك؟ قال إن الله أنزل علينا كتابا وأخبرنا فيه، والولد وولدي تخبرن به أمه، والمرأة تذهب وتجيء. فهنا ابن سلام اعتبر خبر الوحي أو خبر الكتاب في التوراة أصدق عنده وأشد يقينا من ولده الذي جاء على فراشه. وأنتم يا معشر اليهود، هل تزعمون بأن إبراهيم يهوديا أو نصرانيا؟ الزعم هذا باطل، وقد كتمتم الشهادة، وأنتم ظلمة. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ أي لا أحد أظلم، وما الله بغافل عما تعملون.